يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأما قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.